وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى لن أطيل، وإنما هي تذكرة يعني في مثل هذه الظروف التي نعيشها، وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج أو في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هو الفتنة أو الفتن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين مكانة العبادة في مثل هذه الأحوال. والله سبحانه وتعالى قد بين في كثير من آيات القرآن أن الإنسان لا بد وأن يبتلى، والله جل وعلا يشدد عليه في البلاء ليلجأ إليه. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وعبر عنه هنا بالضراعة. ولذلك نحن في أمس الحاجة في مثل هذه الظروف لأن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نلجأ إليه وأن نعلم أن ما هو بلاء. الحقيقة اختلف الناس في هذه الآونة ماذا نفعل وما العمل في مثل هذه الظروف، خلافات كثيرة. وكما نعلم جميعا كلنا قلوبنا تتقطع، وكلنا حزين لما يجري في بلادنا، وأنا أقول رب ضرة نافعة، فإن الناس لا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعد الشدة، وهذا ملاحظ معروف معلوم معهود. الناس يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى بعد الشدة، فالكل يريد الفرج. ولذلك أنا أظن أن كثيرا من الناس يعني لجأ إلى الله بصدق واتجه إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في الأيام الأولى التي رأينا فيها الفزع، وكل كان يخشى على نفسه ويخاف على أولاده ويخاف حتى على أهل بيته، ويخرج ويعود وهو في خوف، ماذا نفعل ماذا نفعل. وكأن هذه النعمة، نعمة العافية، قد نساها كثير من الناس، ونعمة الأمن كذلك، نعمة الأمن نسيها كثير من الناس مع أنها من أعظم النعم. ولذلك امتن الله جل وعلا بها على قريش وبين أنها من كمال نعمه سبحانه وتعالى عليهم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يمكن احنا شفنا الحاجتين دولت في الأسبوع ده، أطعمهم من جوع. أنا يمكن واحد من الناس نزلت أشتري شوية حاجات، بس كعادة أنا دايما لما بشتري حاجة لبيتي بشتري بكثرة يعني، لكن لقيت يعني المحلات عليها إقبال شديد يعني، ويمكن المحل اللي كان بيبيعه في يومين أو في ثلاثة كان بيبيعه في ساعتين ثلاثة، وناس يعني زحام رهيب. قلت سبحان الله الكل بيستعد، والسؤال اللي كان بيطرأ على لسان الجميع ايه اللي هيحصل بكرة، ويمكن كلنا دلوقتي مترقبين يا ترى ايه اللي هيحصل بكرة، يا ترى يوم الجمعة ايه اللي هيحصل، يا ترى هيعملوا ايه. لكن نسي الجميع ان يقول ماذا يفعل الله جل وعلا بنا، وهذا هو الاصل، ماذا يفعل الله جل وعلا بنا. لان هذا الذي نراه انما هو نتيجة طبيعية لاعمالنا، لقول علي رضي الله عنه وارضاه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فقضية إذن الطعام والشراب وقضية الأمن هي من نعم الله سبحانه وتعالى التي نحن يعني كنا في غبن فيهما ونسيناهما. كل حاجة متوفرة الحمد لله، الأمان الحمد لله، كل واحد يمكن معلش أنا لما بتكلم بضرب مثال بنفسي لأن حاجة شفتها، والله ما أقصد بذلك رياء ولا غير ذلك. لما سافرنا برا يمكن في برضو الدكتور عاطف معي هنا وسافر، ما كنا يعني كان في وقت كده لا تأمن على نفسك من الخروج، معروفة ما تأمنش أبدا. ده حتى في النهار، في النهار أحيانا ده دايما هناك عندهم الواحد دايما ما يمشيش بفلوس، يمشي بالكارت كريدت كارد او الكروت اللي بتاع البنك، يعني ما يمشيش بفلوس في جيبه. ليه؟ لانه معرض في اي وقت لسرقة ماله ولقتله. وزي كنا دايما بنفخر بالامن اللي عندنا، مش موجود في اي مكان في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله يعني هذا الامن لا يوجد في اي مكان اخر. الإنسان قد ينام في الطريق وهو آمن على نفسه، المرأة قد ترجع وحدها في أي وقت. طبعا الأمر إن كان في خلاف أو في كلام فقهي، لكن بنتكلم على مدى تحقيق الأمن في هذا البلد. في لحظة واحدة يضيع الأمن من الناس، هذه مصيبة، هذه مصيبة فعلا تحتاج منا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن نتضرع إليه، وألا نمل ذلك. ولذلك كانت من الوصية في مثل هذه الأيام إن الإنسان يقيم الليل، لو حتى مش متعود على قيام يبدأ يقيم الليل، ويبدأ يدعو الله سبحانه وتعالى ويضرع إليه ويبكي. ليه؟ لأن إحنا مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد كده. نخلي بالنا الأمر لسه ما انتهاش، الأمر لسه ما انتهاش، والفتنة قد تزيد على ذلك. وده اللي يمكن نبهت عليه في الخطبة اللي فاتت، وكنت خايف منه، بدأت أهدي الناس وإن إحنا نغير ما بأنفسنا. الله جل وعلا يغير لنا الدنيا كلها، ربنا يغير لنا الدنيا كلها. ولذلك كانت كلمة جميلة قوي للسلف الصالح رضوان الله عليهم، وأكد عليها وعلق عليها ابن تيمية وابن القيم، أن أمثال عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن والزبير يؤمر عليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ليه؟ لأنه كان أفضل الصحابة وأتقاهم وأعلمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عندما يعني تضيع الأفضلية يأتي من هو بعده في الفضل، يأتي عمر، ثم يأتي عثمان، ثم يأتي علي، ثم يأتي معاوية، وتحدث الفتن أو تجري الفتن بين الناس، ثم تتتابع الأحوال، فتنزل الأحوال إلى درجة الحضيض. يعني زمن بني أمية وإن كانوا يعني قد حبب إليهم الجهاد وفتحوا بلدانا كثيرة، إلا أن حب الإمارة طغى عليهم، ولذلك كثرت فيهم الفتن وانشغلوا بالدنيا. ثم بعد ذلك يعني الأمم التي جاءت بعد ذلك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون الملك عاضا وملكا جبريا عندما يبتعد الناس عن دين الله جل وعلا. ولذلك يعني من الأحاديث العجيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعضا من الناس عندما قال يكبر الرجل ويشيب، رجل يبقى كبير جدا وقلبه شاب بحب الدنيا، أو قلبه شباب بحب الدنيا. لأن واحد عنده 90 سنة، عنده 100 سنة، أو عنده 60 سنة، خلاص مفروض يعني الواحد تجاوز 40 يبقى خلاص بقى إيه، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، خلاص بقى الواحد بيبدأ يفوق ويفكر بقى في اللي جاي، لأن مش هيعيش قد اللي فات، وكان ربنا أمهله هذه الفترة حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، وحتى يعني يستكمل القوى الموهوبة أو الممنوحة للعقل. فواحد بتلاقي عنده 90 سنة، عنده 100 سنة ولسه قلبه شباب بالدنيا، عايز يجمع فلوس وعايز يعمل أراضي وعايز يبني بيوت وعايز يتملك وعايز يتملك، وهذه من المصائب. فنسيان الناس لله جل وعلا يجعل ذلك سببا للبلاء. فنحن في أمس الحاجة أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وأن نلجأ إليه حتى يدفع عنا هذا البلاء. قلت إن الناس قد اختلفوا في مثل هذه الفتنة اختلافا كثيرا، وطبعا زي ما احنا عارفين على ثلاثة أحوال، على ثلاثة أحوال أو ثلاثة فرق. ففرقة ترى أن الخروج في مثل هذا الوقت من الجهاد في سبيل الله، وأن من جلس فإنما هو مقصر ومتقاعس أو مثبط ومخذل للناس. في ناس طلعت أو الناس اللي بتطلع بتطلع بهذا المنهج أو بهذا الفكر. في ناس تانية ترى أن مجرد الخروج يعني جناية وجريمة ومصيبة في حد ذاتها، وأنه لا يجوز مثل هذا ولا يجوز حتى الكلام في مثل هذا الأمر. يمكن إحنا انتهجنا المنهج الوسط في هذه القضية، ويمكن ده كان عنوان الخطبة المرة اللي فاتت، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويمكن ده اللي نصحت به الناس. يعني الخروج في حد ذاته في أول الأمر، الخروج في بداية الأمر لمجرد المطالب التي حددوها وكان تحت غطاء من الشرعية، هذا جائز ولا بأس به شرعا، لأن كله موافق عليه وكله مقر به، وهذه كما قالوا مطالب مشروعة، خلاص، فهذا لا بأس به شرعا. لكن التمادي في ذلك وما جرى بالأمس وقبل ذلك من التراشق والقتال والتناحر وإسالة الدماء ويعني مثل هذه الأشياء، فمثل هذا لا يجوز حتى مجرد المشاركة فيه شرعا، مجرد المشاركة فيه شرعا لا تجوز. ولذلك نقول في مثل هذا الوقت علينا، والله الذي لا غيره، أنا لا أقولها لم تملى علي ولا أقولها خوفا من أحد، وأنا عارف أن لما قلت كده مرة في ناس زعلت، وإزاي أنت تقعد الناس وتقول الكلام ده، أنت لازم تشجعنا على الخروج. إخوانا الأمر يحتاج إلى روية، والأمر يحتاج إلى ما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أقول من عندي نفسي، ولا همسك منصب ولا يهمني الكلام ده ولا في دماغي ولا يمسكونه، وإنما أقول ذلك خوفا من الله سبحانه وتعالى. مثل هذا الأمر أفضل الأحوال وأقربها إلى الله جل وعلا أن يلزم الإنسان الدعاء وأن يلزم بيته وأن يحفظ عليه نفسه. ولذلك ضربت بذلك مثالا في الخطبة، مثال سيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه. الحسين بن علي يعني كان كما نعلم خير الشهداء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيد شباب أهل الجنة، وكان أحق الناس، وهو أفضل من معاوية. حسين أفضل من معاوية وأفضل من يزيد. هو خرج على يزيد، ولما خرج حاول كثير من الصحابة أن يمنعوه ولكنه أبى وأصر على ذلك، وخطأوه بذلك، خطأوه بالخروج. سيدنا عبد الله بن عمر يقول والله لولا أن يزري بك وبي، لولا أن الأمر يصل بدرجة أن احنا يعني الناس تحتقرنا أو يقل شأننا عند الناس، لا نازعتك الأمر، فإما غلبتني وإما غلبتك، يعني أقعد أتخلي معاك تغلبني وتخرج يغلبك وخليك ما تنتظر يعني. فخرج ثم ندم بعد ذلك رضي الله عنه وارضاه، وطلب منهم من ابن زياد أن يتركوه حتى يصل إلى يزيد وأن يتكلم معه، فأبى. ثم طلب منهم أن يتركوه فيخرج إلى الثغور حراسة الحدود الإسلامية، فأبى وأصر إلا القتال حتى قتل رضي الله عنه وارضاه، وقتل من معه، وكانوا قد تجاوزوا 70 فردا رضوان الله عليهم جميعا، ومعهم يعني من خيرة الصحابة ومعهم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من معهم. ولذلك أنا أقول الخروج لا يجوز إلا تحت راية بداية، لابد أن تكون فيه راية بتخرج عنده. يا ترى الراية الموجودة دلوقتي تبتعت مين؟ يعني أول قرار للمنظمات اللي هي أو الجماعة اللي هم الأحزاب، أول قرار طبعا تنحي الرئيس حالا لأنه ملوش شرعية. الأمر الثاني إعلان مصر دولة مدنية، ده القرار الثاني. إحنا خطبنا خطبة، مش الخطبة اللي فاتت، مش بتاع الأسبوع اللي فات، الخطبة اللي قبلها بالشهر، وكده بنتكلم عن معنى العلمانية، أهو الدولة المدنية يعني دولة علمانية. ونخلي بالنا الأحزاب اللي على الساحة كلها بلا استثناء، سواء كان الوفد، سواء كان الناصري، سواء كان التجمع، الكفالة أو الكفاءة، لا كفاءة مش حزب، التكافل، الله يفتح عليك، كل الأحزاب دي العنوان بتاعها المدنية أو الليبرالية. والليبرالية والمدنية كلها هي معنى العلمانية. خلاص، فإحنا بنقول إن كتير من الدول فشلت فيها العلمانية، حتى الدول اللي نبعت فيها العلمانية صدرتها لنا وبتحاول إنها تبعدها عنها دلوقتي. إحنا دلوقتي للأسف عشان خاطر إحنا دايما متأخرين في كل حاجة، عشان سيبنا الدين بتاعنا، عايزين ناخد العلمانية. العلمانية يعني قصر الدين على العلاقة بين الإنسان وربه فقط، يعني تحكيم الدين في قلبك بس، لا ليه دعوة بحكم، ولا ليه دعوة بشؤون دنيا، ولا ليه دعوة بأخلاقيات، ولا ليه دعوة بسياسة، ولا ليه دعوة بأي حاجة. هو تخش تصلي بس، تمشي في طريقك، العلاقة بينك وبين ربنا هو ده اللي عندهم. ده العلمانية تعني قصر الدين على الضمير والشخص فقط. وطبعا عارفين ان الدين بتاعنا يعني ما ترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها وتناوله، ولذلك مثل هذا الأمر لا يجوز عندنا، ولذلك نقول ليست هناك راية حتى نخرج تحتها. الأمر الثاني أن من يخرج الآن قد يموت أو قد يؤدي إلى قتل غيره، وقد تزيد الفتنة. الحقيقة احنا مش عارفين، حتى الإعلام للأسف إعلام مضلل. الإعلام حتى إعلام مضلل، تشوف القناة ديت تخلي لك الحياة وردية والحياة جميلة، تشوف الحياة التانية يعني الحياة كلها نار وكلها قتال، ديت تقول لك ده هم اللي بيعملوا، ديت تقول لك ده هم اللي بيعملوا. مش عارفين مين اللي بيعمل، مش عارفين مين اللي بيعمل، فكيف يشترك الإنسان في مثل هذه الأمور؟ ولذلك أنا أقول وده مش رأيي، أنا كلمت كتير من المشايخ، لأن طبعا الأمر كان فيه خلل أو كان فيه بلبلة، لأن طبعا الشيخ فلان راح أو الأخ فلان راح أو فلان رايح، والأمر فيه حمية، الأمر فيه حمية يعني حمية كبيرة، ولكن نعلم. نعم حاضر، هنتكلم إن شاء الله. خلاص، فعايزين نقول أنا يعني سألت كتير من العلماء وكتير من المشايخ، يمكن يعني نص على بعضهم. الشيخ محمد الزغبي كلمته، اتصلت بيه، الشيخ أحمد سالم اتكلمت معاه، بعض الأساتذة في الجامعة عندنا يمكن بعضكم ما يعرفهمش، يعني الدكتور عمر بيجي هنا، يعني كتير من أساتذتنا وكتير من الإخوة، الكل متفق على عدم الخروج والدعاء بين الإنسان وربه والبقاء في المسجد أو البيت. ولذلك أنا أقول الخروج غدا أو بعد غد أو الإصرار على مثل هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. على أقل تقدير، على أقل تقدير، لو فرضنا أن الخروج جائز والبقاء في البيت جائز، خلاص، لو فرضنا ذلك، فأيهما أفضل؟ تعريض النفس للفتنة والافتتان بالغير والتعريض للقتل، أو بقاء الإنسان في عبادة؟ لا شك يعني تجنب الفتن في مثل هذا الأمر. ولذلك أقول علينا أن نلهج إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن نحث إخواننا على ذلك، وأن نكثر من التواجد في المسجد، وأن نصلي بأبنائنا وبناتنا وأزواجنا. أن كل واحد كده ريت لما يروح البيت يعلم حتى أولاده أهمية اللجوء إلى الله في مثل هذا الأمر، ويصلي بهم ركعتين، يدعو الله سبحانه وتعالى ويبكي ويتقرب إلى الله أن يرفع الغمة عن هذه الأمة، وأن يردنا إلى ديننا مردا سليما إن شاء الله. أنا هاخد سؤالين أو ثلاثة، يعني لو حد عايز سؤال في هذا الأمر ونكتفي به إن شاء الله عشان ما نطولش. فعلا الشيخ مصطفى على قناتين، أنا سمعته على القناة المصرية، وقبلها بيوم كان على القناة العربية، سئل فقال أنا لا أجوز الخروج، لا أجوز الخروج. الشيخ مصطفى العدوي يعني عالم من علماء الأمة ورجل فاضل وجزاه الله خير. وبرضو في ناس حصل لها خلل بالنسبة للشيخ محمد حسن لما راح، اللي أنا تأكدت منه أن الشيخ محمد كان رايح يقول للشباب ارجعوا إلى بيوتكم، وللأسف في ناس هناك حدفته بالطوب لان ما عجبهمش الكلام، واتهموه كده. يعني انا تاكدت من الامر، الشيخ محمد هم زعوله حته كده، كان بيقول للشباب ارجعوا وغيره، لكن هو الامر اللي ما سجلش ان هو كان بيقول لهم فعلا بعدم جواز البقاء بعد ما خدتوا اللي انتم عايزينه ولا بد من الرجوع، لكن في ناس حدفته بالطوب. ولذلك حتى انا فكرت، والله انا فكرت امبارح بعد الخطاب بتاع الرئيس، انا فكرت ان اطلع واخد معايا، وكلمت مجموعه من العلماء ان احنا نروح ونقول للناس بقى ايه خلاص، وان احنا نهدي الامر و و، لكن يعني استخرت الله ولم اخرج، والحمد لله يمكن ده كان الخيره، لان حصلت بعد كده زي ما شفنا امبارح كانت بلاء وكان فتن، نسال الله عز وجل العافيه. حد عنده سؤال؟ عايزين بس نوضح فكره الخروج الخروج على الحاكم دي فيها بلبلة شوف هو الخروج على الحاكم هو هذا ليس خروجا أو ليس بالمعنى المقصود. الخروج على الحاكم اللي هو قتال الحاكم أو عدم تنفيذ أوامره خلاص هو ده فيه صورة منه. والخروج على الحاكم منهي عنه شرعا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه لا يخرج على الحاكم ما لم يؤمر بكفر بواح، ما أقام فيكم الإيه الصلاة. ولذلك ابن تيمية الكلمة جميلة أوي، قال رحمه الله: البقاء 40 سنة تحت حكم حاكم ظالم، 40 سنة خير من يوم واحد بلا حاكم. يوم واحد بلا حاكم لا. ولذلك سيدنا الإمام علي يقول لك لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، سرا يعني حكام يعني أو أمراء، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، لما الجاهل يحكم. فإحنا بنقول يا إخوان إحنا قدامنا أمثلة للتناحر، وده اللي هيبقى موجود عندنا بالفعل، ده اللي هيبقى موجود عندنا بالفعل. لأن الدولة بتاعتنا ديت احنا يمكن اتصلنا او قراءتنا بسيطة، لكن احنا عندنا افكار يعني لو حبينا نعدها كده لا تحصى. يعني من شيوعية، في شيوعية كتيرة في البلد على فكرة، في شيوعيين وفي يساريين وفي رأسماليين وفي ليبراليين لهم العلمانيين، وفي ناس يعني زي القديانية والبهائية، وكل واحد بقى يطلع له بايه، كل واحد يطلع له بحزب، وكل واحد عايز يبقى رئيس او عايز ياخد له منصب هيطلع له بحزب. ده هتبقى يعني انا بتخيل كده مثلا كل محافظه هيبقى فيها لوحدها 50 حزب، كل محافظه كل واحد كبير عيله كده عايز يبقى رئيس دوله او عايز يبقى مش عارف ايه، يمكن ياخد له حاجه يعمل له. فهتبقى بالضبط يعني يمكن العراق حلوه ويمكن لبنان حلوه، لان الاعداد اللي هناك معروفه، اللبنانيين معروفين عددهم، يعني مش عارف حزب الله والسنه والنصارى، والنصارى بينقسموا لقسمين، والسنة هناك لقسمين ثلاثة، العملية كلها محدودة. العراق برضو هم تقريبا 3 أحزاب الظاهرة، الشيعة والأكراد والمسلمين، لكن احنا عندنا هنا يعني لا يحصى. وبعدين نخلي بالنا ان مصر بالنسبة للدول الغربية هي التورتة او الكحكة الكبيرة اللي الكل حاطط عينيه عليها. ولذلك يعني كان اغرب خبر جه امبارح، يمكن كلكم شفتوه، كلنا متابعين الاخبار، تصريح نتنياهو قال لك ان الاستقرار في مصر لن يتحقق الا بعد ايه، محدش قالها خالص، الا بعد سنوات. قال لك الامر ده هيستقر كده، هيفضل كده لمده سنوات، مش هيتحقق الاستقرار في مصر. فمصر يا اخواننا يعني احنا المفترض مننا ان احنا نعد نفسنا للجهاد في سبيل الله، لان هم دولة بالنسبة لنا، وإن كان في بيننا سلام دلوقتي، لكن هي دولة معادية، وسيحدث لقاء في يوم ما، والمسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يظلمه ولا يخذله ولا يثلمه. والحديث صحيح وله روايات عدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وكما قال في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم، كله كلمة كل ديت، كل المسلم يعني كل ما يتعلق بالمسلم، على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي أختم به: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ طب القاتل هيخش النار، طب المقتول يخش ليه؟ قال: لأنه كان حريص على قتل إيه؟ كان حريصا على قتل صاحبه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقينا شر هذه الفتنة. طب آخر سؤال تفضل. نعم، أنا أسألك سؤال، أنا أسأل: هل التواجد في المظاهرة دلوقتي أمر بمعروف ونهي عن منكر؟ لا، هذا هو المنكر. وإنما من خرج إلى سلطان جائر كما فعل سعيد بن جبير مثلا مع الحجاج، فأمره وقال له: أنت أخطأت، وكما فعل طاووس مع الخليفة الأموي في عهد الإمام مالك رحمه الله، فوقف يقول الإمام مالك: فكنت أجمع ثوبي خشية أن يصيبني من دمه. كل ما يقول كلمة أنا تنلمم هدومي كده، ظنا أن على طول هيتضرب بالسيف رقبته تطير. هو ده القول. وكما فعل أبو حازم، أبو حازم زي ما درسوها لنا كده في السيرة زمان، هو ده بيوجه للسلطان كلمة، خلاص يقول له أنت قلت كذا وفعلت كذا وكذا، لكن إنك أنت تخرج بهذه الكيفية مع إراقة الدماء هذا ليس أمر معروف. طب أنا هسألك سؤال، يعني النساء تبيت هناك مع الرجال، هل هذا فيه أمر بمعروف؟ الواحدة لما تبات هناك يعني في وسط الرجالة وجاية من أي بلد، يعني متغربة عن بلدها، هذا ليس أمر معروف، بل هذا هو عين المنكر، بل هذا هو عين المنكر الذي ينبغي علينا أن نتجنبه وأن نجنبه بلادنا. في أحد الناس فتيات جات على هذه القناة قالت هم اتحرشوا بها بنسان كمان، أعلنت هذا. ما هو إحنا عايزين نقول حاجة، إحنا عايزين نقول إن مش كل الناس اللي في المظاهرات أو اللي هناك وحشة، في ناس هناك نيتهم سليمة جدا، نيتهم سليمة، لكن عايزين نقول المخربين، وده إن شاء الله نتكلم عنه في الخطبة بكرة، والكلام ده هيكون معاد برضه مضمونه في الخطبة بكرة إن شاء الله. في ناس استغلت الموقف زي الجماعة اللصوص واللي سرقوا العربيات واللي بدأوا يسطوا على البيوت والمنازل ففي ناس وحشة خلاص، لكن هي تواجدها في حد ذاته لا يجوز شرعا حتى ولو كان بالأمر بالمعروف. خروجها يعني احنا عندنا حاجة اسمها ايه، دفع المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح، دي قاعدة فقهية. سيدنا الإمام عز الدين بن عبد السلام اللي بيسموه سلطان العلماء، وده من سيد بقى الأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، ده اللي بقى وقف يبيع الأمراء في السوق، أمراء المماليك، قصة مشهورة قوي، عمل كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. رتب الكتاب ده كله، الكتاب ده موجود، على دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني هي لو هتأمر بمعروف في ظل خروجها لوحدها وانها تنام في وسط الاغراب او الرجال الاجانب عنها، لا مش عايزين منها معروف خالص. ليه؟ لان ده فيه مفسده اعظم من المصلحه اللي ايه اللي هي هتجلبها. ولذلك هي قاعده دفع المفاسد مقدم على جلب الايه. وقاعده تانية، اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب ايه اخفيهما. ولذلك دلوقتي هفترض ان الكفار داخلين علي هيقتلوني، يعني او جيش اليهود هيخش على مصر عشان يقتل مصر، ومتترس ببعض المسلمين، يعني واخد كده يعمل اللي بيسموه دروع بشريه، واخد 200 واحد 300 واحد عاملهم دروع بشريه عشان يوصل عندي. ده الاسلام بيقول لي اقتلهم واقتل المسلمين اللي معاهم، نظر انك انت تحمل ايه، انك تحمل البلد بتاعتك وتحمل العدد الكبير، يبقى ده دفع المفسده، او يرتكب المفسده الاخف نظير تجنب المفسده الايه الاعظم. ولذلك نقول، انا هضرب مثال بسيط قوي، استقرار الدوله النهارده مع المكاسب اللي احنا خدنا مكاسب كبيره الحمد لله، خدنا مكاسب ان الرئيس مش هيترشح تاني، خدنا مكاسب ان مش هيرشح ابنه، خدنا مكاسب ان المواد بتاعت الدستور هتتعدل، خدنا مكاسب بمحاكمه حد، كنا بنسمع قبل كده ان في محاكمه مفسدين في مصر، عمرنا ما سمعناها، يعني دي حاجات جميله جدا خلاص. فينبغي علينا أن نكسر غمد سيوفنا وأن نرجع إلى بيوتنا وأن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يعاملنا بما هو أهله وليس بما نحن أهله. وأختم، كيما تكون يولى عليكم، كيما تكون يولى عليكم. يعني فعلا لو احنا نستاهل عمر بن عبد العزيز هيجينا عمر بن عبد العزيز، ولو نستاهل الحجاج هيجينا، مش ممكن، مش ممكن ابدا يبقى ناس يستاهلوا عمر بن عبد العزيز ويجي لهم الحجاج، مستحيل يا اخي، يبقى ربنا غير عادل، حد يتهم ربنا بكده سبحانه وتعالى ابدا. فاحنا لو نستحق احسن من كده كان ربنا ايه عطانا. والا انا اظن، يعني اظن هننتقل للمرحله الجايه، هيجينا يعني السيد البدوي والبرادعي، اللهم انا اظن يعني، نسال الله عز وجل العافيه، اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون كلمته صدق بإخلاص، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا السوء، اللهم جنب بلادنا السوء، اللهم جنب بلادنا السوء، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم اكشف عنا هذه الغمة، اللهم ارزقنا الأمن في بيوتنا، اللهم ارزقنا الأمن في بيوتنا، اللهم سلم إخواننا وأخواتنا، احقن دماء المسلمين، وأصلح أحوالنا، وأصلح ذات بيننا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.